استحباب وليست بواجب، وسواء تركها ساهيا أو عامدا حلت الذبيحة، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. إذن الشافعي وأحمد وجماعة ومالك يرون أن التسمية مستحبة، فإذا تركها عمدا أو سهوا فالذبيحة صحيحة حليل. وقال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي إن تركها ساهيا حلت الذبيحة، وإن تركها عامدا لم تحل. هذا التفصيل سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال ابن ثور وداود كل من ترك بالتسمية عامدا كان أو ساهيا فذبيحته لا تحل. وقد روى معنى ذلك عن المسيرين والشعبي. يعني ابن ثور وداود ابن سيرين والشعبي كلهم يرون أن التسمية واجب. قال بعضهم فيه دليل على التسمية غير واجبة عند الذبح، وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم. قال في دليل على التسمية غير واجبة عند الذبح، وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاء، فهي لا تستباح بالأب المشكوك فيه. فلو كانت التسمية من شرط الذكاء لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح. انتهى كلام المنذري. الله إليك قول سفيان الثوري وإسحاق البخاري أليس الأقرب إذا ترك عامدا لم تجز؟ نعم. وإن ترك ساهيا؟ نعم، الصواب هو التفصيل، إن ترك عامدا لا صح، وإن ترك ساهيا صح، لأن الناس معقولة. الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، رواه مسلم في الصحيح. وهذا الغالب أن القول وسط هو اللي يكون أقرب للصواب. نعم. نعم. الله سبحانه في هذا قول تعالى وطعام الذين لو تتلى وحل لكم فطعامهم ذبائحهم، فالله أباح ذبائحهم ما لم يعلم ثمانا. فإن علمنا أن الكتاب ذبح بالصعق أو الخرق كما هو موجود الآن في المسالخ الكفرة الآن يذبح بالصعق الكهربائي أو بالخرق، هذا متواتر ومعلوم عندهم الآن، فما دام يذبحون بالصعق وبالخرق فلا تحل، يعني مجازرهم لا موجود هكذا، ما يذبحوا لله بالصاقة وبالخلق، لأنها يعني مئات آلاف آلاف الذبائح في الصاق. لكن احتل لك تلفظ التسمية بسم الله. نعم هذا واجب، هذا واجب مع التلفظ، لكن أهل الكتاب إذا جهز الحال نأكل. فإن علمنا أنهم هلوا به غيره قالوا باسم المسيح أو خنقوها أو ذبحوا بالصعق أو بضرب الرأس حتى تموت، حتى مسلم، حتى مسلم علم خنقها ما صح الكتابي، لا لا لا يقل عن المسلم، المسلم لو خنقها ما صح. الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم والمخرقة والمقودة والمتردية والنطيحة، حتى كل هذه المخرقة والمقودة والمتردية من الجبل والنطيحة تنطح أختها، كل هذه محرمة. نعم. السلام عليكم. باب في العتيرة. حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب. إن كنا كذا. نعم صلى الله عليه وسلم. من نصفنا أننا نعتر عتيرة. نعم. فما تأمرنا؟ قال اذبحوا، قال اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا وبروا الله وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال نفرع

قال اذبحوا لله، قال البيهقي في سننه اذبحوا لله اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء. وقيل كان الفرع والعسيرة في الجاهلية ويفعل المسلمون في أول الإسلام ثم نسخ. وقيل مشهور أنه لا كراهة فيهما، والمراد بلا فرع ولا عسيرة لا فرع ولا عسيرة نفي وجوبها أو نفي التقرب بالإراقة كالأضحية. وأما التقرب في اللحم وتفريقه على المساكين فبر وصدقة. قلوا بر لله أي أطيعوه. وقول فرع من أفرع أي يذبح فرعا. الخطابي هو أول ولد ما تلد الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قول تغدوه ماشيته أي تلده، والغذي غذية كغذية. قال السني تغدوه أي تعلفه، وقوله ماشيته فاعل تغدوه. ويحتمل أن يكون تغدوه للخطاب وماشيته منصوب تقدير مثل ماشيته. حتى إذا استحمل بالحاء قوي على الحمل وصار بحيث يحمل عليه، قال الخطابي قال بعضهم حتى إذا استجمل في الجيل أي صار جملا، قاله السيوطي. قال نصف استحمل الحجيج أي زاد لفظ للحجيج بعد استحمل. قوله الحجيج محاج أحسبها يا باقي القرابة كم السائمة التي أمرتم بذبح فرع منها. قال المنذري الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه والحديث الثاني قوله لا فرع ولا عتيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. لا فرع ولا عتيرة، والأول أخرجه النسائي. هذا حين فرع والعتيرة يدل على نسخ الفرع والعتيرة وأنهما باطلان غير مشروعين، وهذا هو الصواب. نقول لا فرع ولا عتيرة يدل على نسخ الفرع والعتيرة. نسخ كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يذبحون ذبيحة في رجب سمونها العتيرة في قصر الأول، وكذلك يذبحون أول ولد الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفع ذلك وأبطل، قال لا فرع ولا عتيرة. فهذا فرع يدل على نسخ الفرع والعتيرة أنهما باطلان غير مشروعين، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء النفي لنفي الوجوب، والتقدير لا فرع ولا عتيرة ليس واجبين بل مستحبان جمعا بين الحديث. فالله قال نجمع بينهما بأن نحفظ لا فرع عتيرة على نفي الوجوب. وحديث السابق قال قال في كل سائمة فرع، قال هذا محمول على استحباب، فيكون نفي نفي الوجوب ويكون الفرع والعتيرة مستحبان، ولكن هذا خلاف المعتمد. الصواب أنه أن هذا الحديث نسخ وأن منسوخ، وأنه لا يشرع العتيرة وهي الذبيحة في رجب، ولا يشرع ذبح ولد الناقة غير مشروع. هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحوا في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. هذا يؤيد النسخ. قال اذبحوا في أي شهر كان الله وبروا الله وأطعموا في أي شهر، لا تخص رجب، وكذلك لا تخص ولد الناقة في أي وقت تحب تصدق صدق. هذا ها الوثيرة. قال في النهاية الفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحون رئالتهم ثم المسلمون عنه. وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفرع. قد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ، هذا هو الصواب. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قالوا كان ينتج لهم بصيغة المجهول

فهو صدوق لا بأس به، حماد هو ابن سلمة، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم بهذا الإسناد. قال البيهقي في روايته: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة. أمر، نعم أحسن إليك. قال البيهقي في روايته: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة. إيه هذا مخالف الحديث الأول، فرع أول سيد الناقة مو 50، نعم من كل 50. قول عثمان خثيم صدوق، نعم هذا إسناده صدوق لا بأس به. ما عثمان؟ أي نعم أحسن إليك. إذا كان صدوق يكون حسن، ما يكون صحيح. قال إسناده قوي، لم يذكر لا حسن ولا أنه صحيح. قال إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، فإنه صدوق. نعم فهو صدوق لا بأس به، يكون حسن. يقول أمر من كل 50 شاة. نعم أحسن إليك. هذه في زيادة البيهقي أحسن إليك. قوله من كل 50 شاة إيش؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة. وهذا يعني كل حال على الصواب أنه منسوخ، الصواب أن هذا منسوخ، هذا الأول. أما في الإسلام ما في فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. كان هنا صلى الله البيهقي يخالف الحديث الأول لما سئل أبو قلابة كم السائمة، قال 100. البيهقي ذكر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة. أي نعم، حديث عائشة. أي نعم، حفصة عبد الرحمن عائشة قالت أمر من كل 50 شاة شاة. هنا قال كم السائمة، قال 100. هذا يدل على نسخ، عنه ما نسخ، يعني هذا قد قال اضطراب. قام السائمة قال 100، وهنا قال من كل 50 شاة شاة، على فيه اضطراب يدل على ضعف ما اختاره بعض العلماء من النفي محمول على الوجوب، وأنه وأن الاستحباب باقي، ذبيحة رجب والفرع باقية. هذا الاستحباب نقول فيها الآن فيه اضطراب. في حديث في الحديث الأول حديث مبيشة قال كم السائمة، قال 100. وحديث عائشة قال من كل 50 شاة شاة، مع أن الحديث الأول فيه قيل إنه مرسل حديث مبيشة. نعم أحسن إليك. فيه قال أن ذكر أنه مرسل، قال صحيح أحسن إليك. ملك البعض قال أنه مرسل، لم يذكر أحسن إليك. قال خالد نشوف قلت قد أبي أكمل، لم يذكر أنه مرسل. قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. ما ذكر؟ لا ما ذكر. أحسن إليك. من ذكر هذا؟ أنه مرسل السابق اللي قبل أحسن إليك. لماذا من أشهر الحرم لأنهم يعتمرون فيه. سمونها الرجبية، سبحانه في العشر الأول سمونها الرجبية، وكذلك عمر سمونها الرجبية، عمر رجب. ولهذا في الأشهر الحرم، نعم كنت في الجاهلية تقف الحرب في ثلاثة في الأشهر الحرم، ثلاثة متوالية: ذو القعدة والحجة ومحرم. ذو القعدة هذا ذهاب الحجاج شهر، ثم ذو الحجة حجهم، ثم المحرم رجوعهم يأمنون الحج. وفي رجب في وسط السنة هذا أيضا كانوا يأمنون لأداء العمرة. هذه الأشهر الحرم الأربعة. نعم اي نعم باقية، لكن ما يقال يعني ما يقال انها بدعة. العمرة في رجب اذا اعتقد، اذا كان اعتقاد، اذا كان اعتقادا ما يعتبر في رجب. في يخصون رجب احسن الله اليك، ويذبحون كذلك. لا ما يظن، ما يدل على ان عمر قال شيئا من ذلك.